على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات والتقى نور بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار إلى ولي ذلك والقادر عليه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه القيمة المباركة الميمونة أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وندعو لهذه المولودة ونقول جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى الكلمة ستكون باللسان الأمازيغي لتعم الفائدة ونزولا عند بعض أو نزولا عند رغبة بعض الأفاضل جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. غنزوارو رندو إثر خدس نسلي ربيكم باركيت في الوالدينز فباركيت فالنسل لو منسي هي الصمة صلى الله عليه وسلم أسلي ربيكم باركيت فالنسل والدينز فباركيت في لو منسي هي الصمة صلى الله عليه وسلم أسلي ربيكم باركيت فالنسل والدينز لنسل لو منسي هي الصمة صلى الله عليه وسلم هذا السماء يجمع يزربط تبارك وتعالى كل اصطفى التي لم المسيح يراد لغدا لغدا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كليه لعبد لرضها ان يتمنى الجسم غير البهي كل ضرب تبارك وتعالى ليس الاحاديث تقتل احاديث تقتل العلماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس انهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيضا ذلك الأحاديث ما تروي العلماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة لا دا مناد من لدن السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. لا دليل أبنس حضر النيكا تنسي سنة المجلس الديكا تنسي ربي تبارك وتعالى كل صفا ربي سبحانه وتعالى كل سنين ربي تبارك وتعالى كل هيانا مسوى المقرد أكسمي أكستوي الجوائزة لهم يستيس مغلنا من ربي تبارك وتعالى هذا غير سقال إخلاص للوجه الكريم في صالح القول والعمل. لما سلطان بدو عماس الموضوع اللي غران سوا وإلا غدي فانس مصادي مثلا نعفين سلمان سلي عصر الله يجزكم به كل صلى ربي غران سوا غالي بيكون ربي أهرم طول ما تزود الله الرئيس من رات بيسم وإن الرغم أصل لها ربي أرتغل فرنسا أرتغل ربي تاون لبنك على الفرنسا والله وغادي يرمي وغادي يسيبع العقيقة رنسا وفمس الأحكام إن شاء الله ربي تبارك وتعالى الناس العقيقة زول مغربي تسيبع وكنا نقول المخالفات اللي كانتو كتير مسلم نعم ربي تبارك وتعالى اليوم مثلا مسوغاس المخالفات كنتين سواء مس العقيدة ولا الأخلاق ولا المعاملات ولا العبادات نضرب ربي تبارك وتعالى تلقى الأقل في إذن تلقى فكرنا ديال ربي لنبا سلنا سوغارا سلنا الكود الكود مجرم ضرب ربي تبارك وتعالى ولا تغدير سوغاس من دال حكم لي فرقين غماس الحقيقة زي المريكة السيبة أسكين السيبة شكون السبع يوم اللي أعطي لي الحكم من دال يكون لي زوان يتحرير له الدري أرتني له العلم هذا السبب تغمسه من سوغاس الباب أون سوغافسي تقيم تصل ظليل أون سوغاس الباب إلين ويض لينا لحادث لي يشكر غماس الحكمة ضعفهم إلا من باب الرقية يعني تريد الترقية التريات نكبة شيء أول يكون لي زوان إساسيس الله إيس الله إبتكر ربي تبارك وتعالى إيس الله الله أكبر الله سوء الصوت إيس الله لفظ الجلالة الله سوء الصوت والدرية مش كده ديسيونا العلم وما سلقات هي الآلة لما سلقنا من الأحد الذي يسوشا لأجز بعض أهل العلم من الأحد الذي يسوشا أما سلحكمت الآلة الإقامة ضعف إلا من باب الرقية هذا هو الترقيق الدرية دي تسمات الحوال جدية لما سلتحنيك ما هي التحنيك وقلت إذا سيدي وقلتيني أقطيت فيز الصغور سيسيمي ودري لاش كان يندامنا تزور سمسيمي ودري أولي يزل أطبا لأنك يزل غريكوز ليلة ما سنديني يغزور سمسن دات ودري أتين فعد بها ندى بعض العلم اختبت لها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الزقاين ديني الصغور سيسي ودري أشكري من خصوصية النبي لأن رقه مبارك أما نيمين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزل بارك أما الكل يدور بيت في الزقاين دينا في التوفوخ أتورى ذاتي في دور السماء وانتي صن دور السماء خصوصا ويلي كميني نعم ربنا برا دينا للأمة وقال غدا كيس ناس ميال القوس مجلمي لكميني ما أدد مني كوتي يغير بيت في الزقاين دينا في التوفوخ أتورى السس فرح لا قلت لدى رسول الكيس مولا دا سيسا الزارة لو السبعية أفر أخرى تتصيب صلى الله تبارك وتعالى معافر أشكون لي كنت نردت له حسن فيه أدرت له لي أدرت له عفر وقلت له كيف يحتس على مجالة إذا الميم لما يكون على بلندس من قوسة مني القاضيين نيكوتين تليك مني ينضغل ربنا وردت من هراس وغرس أبتني له العلم تقول له ما يكمني يا إن سمس لك أنت ما ضغطي سبي بس تيس لك يعتبر منتحرا صلى الله تبارك وتعالى معافر يعتبر منتحرا من ليك مني نفكي سيد السرطان أنا قلت يا كونسر تلاقي السل ومرسى الناس مرية نخط كرامت مضوط الورام الخبيث لك مهم كرامت مضوط يسبي بس يسبي الخين يعتبر منتحر في نظر الشرع هذا ما قاله بعض أهل العلم صلى الله تبارك وتعالى معافر إذا نبتني نقيم ديني يغربت في الزوج خاص من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليه يخلط تسكت السنة يخلط تسكت الحكمة اللي في أهل العلم تسكت فاسلي تنزيد قيم ديني تزغطس إني ودري الأحكام هذا الدين من النظمي لين في الغلاء للغمس والسيزوار والسا والسا غلاء في دوشك السيب عشق سبعيا والسا والسا لا يجيس الأحكام يرضى والسا والسا لا يجيس الحلقة ما هي الحلقة الكسلة زي ودري تصيد ودري اسمي الحلقة شكون لها الفرق هي القص تمس الحلق الحلقة هو وصل تصيد ودري القص إذا تم من القص يعني الكسلة زي المقص وإن هو في الأجزمي الحلقة الجزيلة التوريطة توميطة عنه الآذى سبع الله ربنا بارغلات لأحاديث الجشيان نصحى العلماء السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاد المسوء الزبانة الإذيوي والدري والرو المسوء عليه الناس إيجاد الآذى إيجاد الآذى ذلك إخنين إيجاد الميكرو إيجاد الحشد ضرار الدري وإماطة أن توميطة عنه الآذى يعني تحيد تزارز الناس نتظرها تزيد سواتيهم سنقر أتيه النقل اللي توزن دي ورد بالرياضة لا تقصصي لي الفقراء لمسائين الكيسي لي 30 درهم يصدي سيدة مياء ينسى إلى مياء تم إلى مياء مش كان هذا كم يفو تقصص لي الفقراء لمسائين ثم لي ثم التسمية ثم دمس ندبح لي الدري غيهوات التغصصي يخفون إغيهاتات التغصصي يخف ومنيك الأحكام الوسمي وسا وسا ويساوي السنة إلى جزمين إلى جزم الحلق توزن تازمان نوى الدريان أتن توزن سواتيهم سن نقل تقصص من الفقراء لما سن مساكين لما سن التسمية وبدات لي التسميه يعني اسوات غسل ودي خير الى الترتيب باذن الله الترتيب يعني ان شاء الله تبارك وتعالى لن تاخذني فاكره يعني الترتيب هو اللي غنسم المسائل الوسع وسع وسع اذا اسم الحلق الي اسم التسميه الي اسم الدبع دبع الناء وادعي وادعي في النصر سيخفو لا يكلف الله نفسا الا وسعها شطون سنا سيخفو تزمطا كوني القريه لا يكلف الله نفسا الا وسعها خصص دار نسيت الميزان وانا اختي فيا نسيت هذا الغماني وضل خطناني انت ولد كذا يخفو اقول اني غير يلا غرب انا غير انت غرسي وقتني دار دار قيم غوري غرسي وفرو اي دوكان يخدم اي والله هنا لا يكون فرو غير يخدم هو كيخدم لاباس اي خدمو فرو كنت سبحان الله كانت هذه الدار هذه يعني كان بس كيف راسك تسخن لا من اسمي كوا لا من اهلي اي من اهلي اسم الناس اللي عندي هنا العام وعلى معزين غدا من اهلي مول غدا حتى وتغسل هي الخير على السن لا خزيرة دينا وتسليت على السيدة يزهي من يقول لي بقول راح هذا هذا هو سلح شمت غاري يسل لي تاوه لك الرسالة تاوه لك الرنسل هو الوحد كان يزهي من الناس سأل الناس لها شو أنا شيدة تتاوثين يسلقوا بني هو ربي تبارك وتعالى اسمه لكن يسلقوا بني هو سيخ يأتي مربي تبارك وتعالى شخص يستيسفر كيد يستيسفر كيد شو يستيسفر بي تبارك وتعالى يستيسفر كيد ودوي يرأي شبه تبارك وتعالى ما كل شيء هذه لا سوال اش كون زرم سأل هذا غير يتقرب لعين فاس كي يتندل هنا إلا حد قصي غير وغان وغانين أتما أطلق من سعب وطيفي زاري إنك لأجم زيت تزين أجم أجم نعمل نعمل أدوال أدوال اللي حمت كان مسائل أشقي بريسة لتقنع غرسة أدوال اللي كنت قادر ينفس كاسلي قاد هني سلي قاد سينا لي توفان سلي قاد هني الخيراني يا السنة داركي وابزامة أيوة وانيح تنتو بيضا مبسط لي لسا مشاء لسكا بس تليفون واحد لذلك 5000 دلو خصا جسقا سمو زيخفو تليفون الواحد أيوة تفسكا تصريف الناس تفسكا يتم تاتي ضرارك الناس هنا الحاد سنكا يا الخيران لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيوة ما التليفون إذا كنا نعم إخسامي يستيتميد غراس دربي تبارك وتعالى يستيتميد التشاركيد غراك دربي سبحانه وتعالى تتبعت الهوى تتبعت الغرب تتبعت غراك مين يجري إذا المسلم خلقه هنا ما يسوق راس دربي سبحانه وتعالى غينا غينا مين أشكونا جريك أتنتم دار كيسا فوكي غفريد ولا غني خفيتني لم أغنشك نفل طعمس مين لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يغفر إذا يلول ذلك هو الدريد التغسيسي يخفون تلول ذلك فروح تتغسيسي وقال الله نسخ سبب كل حلاش من الحكمة الله تبارك وتعالى أعلى وأعلى يعني بين الحكمة هديد بين يقول بين الحكمة أن الله أعلى وأعلى سمعنا وأطعنا ورنا انه دخل الى الدور سموسيس كوزيس كوما دوري سموس ما خذ وزير تصديق نيجي الصبح لما سنطور هذه الله عاد السوع الله اعلى واعلم يا اخي هيك الحكمه هذه يغوت بها تنين سمعنا واطعنا وهذا من شيم المسلمين التنين سمعنا واطعنا ومن شيم ومن خصال اليهود الذميم عليهم من الله ان يستحقوا التنين سمعنا وعصينا التنين سمعنا وعصينا التهم مسلم اللي يحققوا اللي يسحقهم اتيه من ربي تبارك وتعالى إسحاق التيم غوري ورب سبحانه وتعالى إسحاق العظمة ورب تبارك وتعالى التين سمعنا وأطعنا كذلك ومثال تسمية تسمية سموتي والدريع هي اسم كله أحب الأسماء هي طبعا العلماء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة يعني الأسماء اللي يقول لي فلكي يا ربي تبارك وتعالى تيجي هذه لعبد الله وعبد الرحمن هو اللي غير هذه يعني هي الأحكام خصوصا عن ربي تبارك وتعالى بس نعود إما تنفس كسر المخالفة باش هذا ينطور باش كل شيء نفتي إما تنفس المخالفة اللي تسكر نكري هي الثلاثة اللي يلقيه هو زر العقل ولا نيوفانا يهود يموت دوبريد تتشكر ربي تبارك وتعالى يحمس ولا زرنا ينسي كهول لسيكي أي دو في ربي تبارك وتعالى يوريس المسلوب ونسي يوريس وفريد ربي تبارك وتعالى بسمي بس أنه ليش يدر أشكر هذا الروح عليه لنا هو يصول هذا الروح تاني لحنا ماذا نسمع أننا لذان لقنا لذان غمس ونزوغة فسي لقنا غمس ونزوغة فما دني إساء العلم إساء يرمي من براد الرقية فقط لا حديث لديه سوشكا ضعف من كانت كان أهل العلم قال العلماء ضعفنا حديثا لديه لذان لقنا تسمع استيجاب لما سن التحنيك من التحنيك هو التفيز اللي هو قام ديني الزغوصي سن هو الدري باش تاني لان دينة الزغوصة بس انت هو الدري يعني لها العلم هذا التحنيك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك الناس يغلط كذا لو بعد العلم تي تصير قاعدين تصير تفسي تنزيد شو بسين زغص زي وتري المسائل لا تغني لا تغص زور والسوسة لا يزني إن لا يزل حق اللي هي تسمية اللي هي بدر الحلقة تكسر زي وتري وقعدت إلى العلم هي وتري هذا كله تسمية تغيط عن هو الأذهل اسم ذلك يسحيد يسحيد ديها لذا نمسه هو ذلك يسحيد تأخر عن إذنه يسين نشرة أشكر العلماء نفسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسين يوز بالذي تغيق ويدري إذ يتوز رحيه المس يسين يمي يسين الميكروب يسين يدام يسين التأخر حصة التدحيط ويودري المسألة الضوء هو مين وهو التسمية التموت والدري يسمي فريه نعم الله وعبد الرحمن ثم الدم الذي يود الاسم نصاص نسيخه يغي يدر ييخ وغذل ذلك تقريبا الأحكام في تشكيل نصف العقيقة هو الشاب غير نكني أن نحسو لازم نطلبه شاب نظري جميل يقول يلا ما يسمى يسمى زي كل مناسبة أتسند اللي يقول له ذلك زوان أتسند الدري زي النعمة إذا هي النعمة مقرن وقال له أتسند سلح قروشكاً إذا كان أحمد إذا كان محمد إذا كان سعيد إذا كان إبراهيم إذا كان عثمان إذا كان علي إذا كان الناجح اسمه لا يفكر تسنت كاتم مالي ولا تسنس الحق الدري سقسى يسوى اللي داروا لي اللي كان مروس قاس إكسموس مروس قاس إك 20 قاس يلا الدري وخرج تسع مليارين وانا لا تسقسى وانا مرات في الدار لو تر الناس دي مطول وانا لا تسنت أنا هي وتسنس الحق وانا وانا شغلي أشو أقص يعني إن أنا أشد العقوبة وهو يخلط خير النعم وهو يسمع ليسه فتنت قدما أنا موتي يشلح عن الكيل يولي طاف من أسفة ماتيا وهو يخلط خير النعمة ينصح نخيا الفلوس نخيا الرو نخيا الزوجة وتصنص لحق زي الحشدة ألوان فتو عقودا أنا وانا يانا الكيل وكل لهم قرن أشكت لي بها مثلا النعمة وهو يسمع ليسه الله تبارك وتعالى معاذ وقال النعمة كنت على نفس الوقت نسخوان سيدة العربية عربية لا؟ عربية يا نرجعوا تاني تحنا بل نصل لكم الظرفة على هذه الشلافة تقرأ من الطاقة وخا احنا هذه الظرفة ماشي مش كانت تبدأ بالدرجة قلنا بندهو علاش الأحكام ديال العقيقة وقت ندرجوا إن شاء الله تبارك وتعالى من بعد يعني مرة مرة ندهو يشلحوا ندهو بالعربية باش تعمل فائدة إن شاء الله تبارك وتعالى قلنا الأحكام الأولى تكون في النهار الأول وهو تتأذن الدري في الدنيا اليمنية وتتقن الصلاة الأذن لسرية وقلنا هذا بعض أهل العلم ضعفوا هذه الأحاديث إلا من باب الرقية ثم قلنا ما يسمى بالتحليل وقلنا خاص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التحليل هذه هي الميكروفون تعال ويتقبل بنا هذه الظاهرة كان الرئيس نظر على بريح صف أخوليت مني غيواني الفقهاني وإما يسرني فتو هذا الشيء متنظر عن صف حسن الله معه وإما كان ذلك الخير كي عارف الكربي خاطر الحجة سيفي إنا قلنا إيش قلنا الأحكام تكون في النهار الأول ونهار السابع ومن هنا جاء السبوع يعني نهار السابع حقيقة سويدا الناس يكونش هنا السبوع بالدارجة يعني نهار السابع شنو عندك نهار السابع عندك الحلق تتحلق الدري وقلنا كاين الفرق بين الحلق والقصر يعني القصر يكون بالقص والحلق يكون بالزجر تتحلق الدري وقلنا بلي عندنا الاحاديث اللي جاوبات فالمساله ديال الحلق اللي داروا العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الحلق فيه اماطه للاذى يعني داك الشعر اللي تيجي بالدري من كتشمو راه فيه الاذى فيه الميكروب يعني تيضر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عليه العلماء اشار اليه بانه اذى ثم كنا التسميه وقلنا بأن أحب الأسماء إلى الله فما ذكر ذلك كما روى النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وقلنا وأصدقها حارث وهمان وأقبحها حرب ومرة ثم قلنا إيش؟ الدمع وقلنا إذا كان ذكر تدفع عليه جوج حوالة ولا معزيمة ما هو جوج حوالة شاتان مكافئة وقلنا إذا كان برية تدفع عليها واحد وتكلمنا على المسألة هذه إلى بث الحكمة بث الحكمة فباش الحكمة تكون سمعنا وطعنا وهذا قلنا أنه من شيم المسلمين ومن خصال من أخلاق اليهود الذميمة عليهم من الله مسيحة كلهم يقولون سمعنا وعصينا، هذا هو الأحكام. وقلنا إيش بعجالة من أرض مصر إن شاء الله تبارك وتعالى المسائل دي لأن فيه مخالفات، هم اللي كان على الصواب وكان على طريق وكان يعني وهم الله تبارك وتعالى النعمة هذه وعرض حقها وجمع الطرق ودار هذه السنن اللي قلنا ودار المسائل الشرعية الأحكام الشرعية فبه هو الإيمان. اللي كان فرط يدوب الله تبارك وتعالى ورجع واستغفر الله سبحانه وتعالى ويدير مسائل اللي هي شرعية. وغير هذه الركائز بوحدها إذا قال الله قال رسول الله آمني عليها أصطفاك الله تبارك وتعالى واختارك بالجنة في مجلسة الآن كاين المجالس في يوم الغناء وفي يوم الغناء وفي يوم الخمر وفي يوم المعازي وفي يوم الفجور وفي يوم الفسوق وانت أصطفاك الله تبارك وتعالى واختارك هذه المجلسة. فشكر الله تبارك وتعالى وحمد على هذا المجلس انك اصطفاك الله تبارك وتعالى وجعلك ممن يسمع قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لما تنهو ايش؟ انهو على المخالفة وقبل ندهو على المخالفة ندهو على ايش؟ على نعمة الوالد. اذا اردت سوى مماز النعمة وفي الغصب بعد نسي فانت المدينة اذا منزل اذا مماز المخالفة الاسكا وترجمت المدينة تاخذ الدارجة ان شاء الله تبارك وتعالى. نا السنة الرواليسية النعمة الناس قصوا لي داروا لي اي اللي انا ارجزت تفرقت الدسيزين من العلماء الناس يدهري أظن في أواخر سورة الشورى لغنى ربنا بارك وتعالى يهب لمن يشاء ذب إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. نحن علم الناس صغير ربنا بارك وتعالى يشكاتيه يتفرق الناس صغير علاش يبدا صغر الناس الدهورية ربنا بارك وتعالى إنا يهب لمن يشاء إناثا يزول تفرق الناس صغير. إلى غير أتي بعض العلم يسير ربنا بارك وتعالى تأتيهم يتفرق الناس صغير يهب لمن يشاء إناثا يبدا الناس الدهور يهب لمن يشاء إناثا. إذا كان الأحاديث تطلعه العلماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيز من ندى الرزق بأنثى فأحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. والنذر لله إن لم يلا أحد يميز اسم التفخيم والنار اسم التفخيم لما اسم العفة ستوها الحياة الإسلام لما اسم الحشمة حتى أبني أبيع بغض تهند إخوة الرنسي كانت له حجابا من النار. يستغل مسألة كلها دي الأغلبية تقريبهم سنة حديثة لنبدأ سنتي هوري ولا سني ولي ربنا بارك وتعالى ولكن الإشكال من غلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا تفعيل موعظة يساور أنسكاز إن منسن هذا ما تيس أنسكاز إن منسن مصدر افتوكي ومن وطي يضيض الرسول صغيرا للوه لأن الله ما تغر له وإن أنسكاز إن منسن إيا كله ذا نخشي بسمكا إيا كله ذا نصلك وطيه لي إيا كله ذا نتابع عنه لي ألي أنغلو دبع إلا أقول له إلا من رحم الله المسائل اللي أطلع تريده في سنة تبعنه ندي تبريشت يوم تمس الموق الجسد فتنة تعرف ذاتي لما مس إذا كنت بيرا غروم تريد إن يخسى أدي بيرا غروم تريد أيوة المس مصر اللي خلق ماني كري تبدأ لي عمل في يقين لا إلا غير الصبح غير الصبح أربع عمي أربع عقل أقسمي أربع عقل أقسمي يعمل في يقين مس الصبح أشتري مش يخدم الناس نصنع أصلا دي الدنيا أتي دوري الطائر الطاطرو أيوة ما ربو رب السماوات والأرض. أما تظنيت أن الصبح للسيد أتمنى إلى من كنت مسوى الدغية يسينش عدي زورينش نسكي حضر في زوري حضر ما تي ما يتزورش لذا بس من المغارة نسمع خلال وري موتو فروخ زي وري تورج لازم برسا إيمامي أفرغ ركز ذا ركز ذا كفر لما كما أفرغوش كأسنا في جدس يقول البيت ندي ستين الجزيرة ايوا وراكم مدوش الناس باقي صغار مش غادي يضربوا البرك يمشاو شنو كثير اللي ماشي البرك اشكال مشكلة هادشي راه مشكلة هادشي راه الامور غير كاعدين مبكيات الدراري الفلوتين تنسى الناس ما يفضل باش يكمل باش تيدو الدور عتي دور يطلع الحارس العام باش ما يقولش ليه سيجيب الدور ولا سيجيب ورقة تأخير ولا سيجيب يمكن للبيت ولي الامر ديالك ايوا بينو بين الله تبارك وتعالى والراجل عنده 17 سنة عنده 18 وما تيفيقوش من الصبح لا ولا عاد يجي الباب حط صنا بحال ما صنا ونرتاح وديك خلينا على هذا الموضوع هذا بقيت انا لا خرج لا يعبد او خرج لا يعبد ونكمل على الموضوع انت ما قلت لي هو الدرجه تحت الهكس بان انت الشعي وانا راس نبهر غيرها انت غادي نقول على الدرجه اش كان فيك قلنا بان النعمه كي ولد داك الولد اللي عندك خصك تعرف اشنو بانه نعمه والنعمه تستلزم هذا الشكر خصك تشكر النعمه وتعرف بان اي نعمه كانت كما قلنا كانت ديال الولد ولا ديال الصحه ولا ديال الفلوس ولا ديال الزوجه ولا ديال الدار ولا ديال راحه البال عرفتي هذيك راحه البال بوحدها بوحدها غير عن امن امن عرفتي هذا الامن الذي كان في البلاد والله الذي لا رب سواه الا من اكبر النعم بل امتن به الله تبارك وتعالى على قريش ماذا قال الله جل جلاله لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اطعم من الجوع وراه يخلص الجوز ولو بثاني اي راه الناس تفوتوا على موسى الناس اوه كي من تري شاط الزغر هم كي من تري كي شاط الزغر بيجلسوا في الفرماج لكاش يختل لي كباريتو ولله الحمد والمنه الامن اللي قلنا الامن الارض غير هي ولا في الجوز والله يصلى بعض الميزان ويستير صغير قد يقول الحاج صياد شكد يقول طيب يا الله يا فوق القرص الوالد يسير الله يسير ونعمة الأم والله الذي لا رب سواه إلا هاد الناس اللي تسهروا على أمن البلاد والله الذي لا رب سواه أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القوم والعمل قل الله العلي العظيم أحسن أن يهوي السجود وقل لهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد أعماركم في الصالحات وأن يختم لنا ولكم المسلمين أجمعين بالحسنى راه نعمة هذه ولكن ما تستشعرش هذه النعمة هذه النار النعم لا تعد ولا تحصى ولا تنزلي ولا هو فيانت سخر الريف أنا كنا عليك اللي تمدي أنا ليزر ومشروع ما سوى زنيك راه ديس تزيد راه مشروع عليك راه يرجع هذا الفيلم غادي تشد ومكاتي كمية سفرت لي نهار غصت صباح 24 ساعة على 24 ساعة وريفا فات الظلم ولا يخدم ولا تفوق المغرب ولا زوال ديفو ناس يتحزى مش كارني أتفوق هما سكونتو خرجوا لي حسب لي شحال أعطي نص ساعة باش يخرج 31 دقيقة مش الدري صافي مشى السلام عليكم الله تبارك وتعالى وعافى هذا الله الذي لا رب سوى له من أكبر النعم وتستوجب ماذا؟ وتستوجب الشكر كذلك ومثال نعمة الولد تستوجب الشكر والشكر راه ماشي تيكون عبد الفم ماشي يشكر ربي الحمد لله تسرس اكازا كونسو هذا هو الشكر هو الشكر التجار هو شكر الله تبارك وتعالى بالانسان وشكر الله عز وجل بالقلب وتشكر الله تبارك وتعالى بالجوارح قال الله جل جلاله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر عمل اعملوا آل داود شكرا راه الشكر تكون بالعمل تكون باللسان تحمد الله تبارك وتعالى تكون بالقلب يعني المنعم هو الله تترضى على الله جل جلاله هو اللي نعم عليك هو اللي نعم عليك ديك النعمه ماشي تستاهل لا لا ولا انت لا تفضلا منه جل جلاله تفضلا منه سبحانه وتعالى ثم تشكر بماذا بالجوارح جوارح جوارح الصحة ديالك نعمة تستغلها في قيام الليل في قراءة القرآن ماشي في تقمر أو ما هذا يلا تزنع علينا وما تحت الحيطان قد نغني كرة تشمعين زون سنة وما يفري أو ما هذا أو ما هذا وقمرين وحنا في شعبان وحنا في شعبان وهذا من الجهر بالمعصية هذا من الجهر بالمعصية وجد لي شباب مراهقين 17 سنة 16 سنة ومقمرين هنا ابن مراد في سنتبه يا تاني ونستي من هنا وما لا تربح كل شيء يدخل وغير 600 كل هنا 600 هنا يا الله استي وشمع قالوا يا سيدنا الله يا الله واحد مرة يحلى لك يصورنا ما تربت تصور علاش نسأل الله تبارك وتعالى يرد شبابنا إليه ربا جميلا علاش النعمة يكون هذا يكون بالعمل فتشكر الله تبارك وتعالى الصحة على نعمة الصحة وعلى نعمة الأمن وعلى نعمة الولد والشكر فيه سبحان الله فضيلة وفضائل أولا لك الشكر تبقى عندك النعمة تبقى لكن إذا أنت الشعيب يذكر في النعمة الشكر لكن يذكر في النعمة ذلك طغمة ثم يبارك فيها الله تبارك وتعالى مصداقا لقول الله جل جلاله أظنه في سورة إبراهيم الآية التاسعة قال الله جل جلاله وإذ تأذن ربك وإذ تأذن ربكم، نعم وإذ تأذن في الأعراف الكلمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلا لئن شكرت الله تبارك وتعالى تبقى عندك النعمة وتنمو يبارك فيها الله تبارك وتعالى. وإن الشكر بهذه الأركان يذكرها، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بماذا؟ ويكون بالجوارح. هذا هو شكر النعمة. النبي مش عادي يسمح لي عمادي غير كذا لا تسندي اختلاف ذلك. هذا كيصر، هذا كيصر ما سنسأله والله غليزنا عندنا ذلك النعمة. هذا راح لبرغة هنا يخلي نعمة هي تتشكر ربي تبارك وتعالى أشد في غمان خلال إذا خير كيصر بي تبارك وتعالى. ثم قلنا المخالفة الأولى مش عادي صلى الله عليه المخالفات نخلي إن شاء الله تبارك وتعالى غير ربي يطول. إنما إذا تشجلت في قيحتي ردت في غمان خلال نضغط الصفت كيفاش؟ والنعم المخالفة الأولى وهو من تكون مراش في المخاض، يعني المراش من تكون مزيرة في المخاض دكتين في المغارين دام غابي غدتلوا يكونوا بني الأخضر الخير دي مغارين نزيزيون الأخضر من طالب ربي طالب وتعالى هذا غسال حضرواتي أبتني فيه وطالب الله سنتهي أنا غلي خير إما وإما وطالب أن المرأة إذا بتولد على أربعة لحالات لا خامسة لا أربعة لحالات، إما أنها تنجو هي والولد أو تموت هي والولد أو تموت وينجو الولد أو ينجو الولد وتموت، يعني أربعة الحالات، إما تموت هي والدري ولا تبقى هي هي والدري ولا تموت الدري وتبقى هي ولا تموت هي اللي تبقى الدري، أربعة الحالات لا خامسة لها. وبعض المسألة وتكون في عين الاعتبار حتى أن بعض العلم يعني تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي مات فيش فلما خط تعتبره شهيدة، يعني مات اللي هي مسلمة ومات في المخاض رجاء بعض أهل العلم بأنها تعتبر ماذا؟ تعتبر شهيدة في المخاض. وإحنا دابا يعني نعمل وصلات هذا المستوى هذا وأكثر النساء نسأل الله تبارك وتعالى هي نساء أنا نساء المسلمين شعبين فهذه المخاض تكون هي الزيا تضعي تعلم هي أتقرب يا عمر أتعرف لها قديم يا عمر تجعل قديم من الوزع في مشهد فرنسا تعادل سبحان الله ونعم الوكيل هذا قال الله جل جلاله أما يجيب المضطر إذا دعا هذه الصيغة اختت لها مصن صيغة يغطيها ترى وزر بلا بركة واستخير إن شاء الله عز وجل لتوا هذا الأركان الشروط الدعاء ربي سبحانه وتعالى واستخير أما يجيب المضطر إذا دعا ربي تبارك وتعالى أيوة أتقريب يا عمر تقري الأولياء تقري السادات ميمون ميتين ميتين ميتين ماذا تكون ميتين ماذا نسخي واتسوح داولوا الله ربي تبارك وتعالى هنا نفتح قوس لم يغرني غرجي في ربي تبارك وتعالى إغلبت كلت كل ربي أنا لا من راجي سوه الولي الولي اللي يتم ضمن وراجي سوه الولي عياك يسوه إزهلنا يموت ويغي سوه سنجي سوه عرفتو في درانس الله عياك يسوه الولي يعني قد إلا تتم غاد الله سوه من سبطار يستروي الولي غمسي من سبطار ماذا سيسوه والو يسلح ولا ما دام السورة اللي اسمح لها بذلك ترى وزرب تبارك وتعالى كيف يفكوا وهنا أخطر مرحلة استيامضي أخطر مراحل وهي أنا هذه المرأة هذه تستغيث بغير الله وقال أهل العلم أن هذا من الشر ولما تنظر على المحل هذه الله تبارك وتعالى ربما تموت على سوء خاتمة لأنها تستغاث بغير الله وربما تموت على سوء خاتمة وقال إذا كانت في المخط له الله تبارك وتعالى يفك حريضها الله تبارك وتعالى هو اللي تفك الله تبارك وتعالى هو اللي تنجي الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بين الكافي والنهي كن فيكون سبحانه وتعالى. هذه هي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية إن الشعيب عبدالله عبد الرجال المخالفة لكل العاصير المخالفة لكل إزوان تريد التفرق تستيقن سبعين وزير مخالفة لكل زوال هو تمغار تلهمني إلا نخنا الزيارة اللي غمس ورا التلين تمغارين يوزم الزوال دوني جرى الإخر بكسل إسكلا غمس الزيارة دون تقري الأولياء ولا تقري غرام إيه غرام نولا الأولياء ولا الصالحين ولا السادة ولا الشرفة كل ما نولا السبرون ولا مسبرون ربي تبارك وتعالى جل جلاله سنت التراوين سربي تبارك وتعالى تترجم ربي تبارك وتعالى شك ميهوكو أشكر الله ربي تبارك وتعالى هو القرآن من يجيب المضطر إذا دعا يعني ما ميه سنيه تيكواس إيهن رجع إيهن تراويل صمصنا وبيضا مرغة أختنا إيهن مخالفة الإزوانجو دي سلطة مرغة إيه خفتا أهلتا قرامور إيهن وبيضا مرغة تعالى سكنا الكو إير بيضا مرغة تعالى سكنا سشري تعالى الله ما يصبه الظالم والعلوم الكبيرة إيه قدر يختموت مع باب مصنعنا لأهل العلم تنفسه الخاتمة أسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم والمسلمين أجمعين بحسن الخاتمة. هذه هي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية متى تزاد الدري؟ متى تزاد الدري؟ متى تزاد الدري؟ هذا كل واحد منهم جاب شي حجاب. هذه هي مسيرة ما تسليم السريرة ولا السرة ولا ما تسليمش الدارجة. السرة التوكل هو الدري الدون. اللي راه وجههم كرزاز وسمعت يعطي راسين في الكيس. فاش يعطي راسين في الكيس زي يقولون كرزوكو. تقول سجوج كيلو والدون. ولا اش راه ما دور يا غيان هو مسلسل ورسول حتى زول يا صحاب الله ونعم الوكاد وحتى زول في من قرطبر وزول في من غدا كونسول تنزرز الو الدريه ما تزال ودرينا بغيتي تسميت ربي بالدلة تحسيناش بالرقية الشرعية بتقرا المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تدير لا في الدين وتقرا السور تسميتها المعوذات مجموعة ولا معوذتين إذا سمعتي المعوذات راه فيهم الإخلاص إذا سمعتي المعوذتين راه قول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والإخلاص وحده يقول هو الله أحد تقرا فهاك وهاكا في الدين وتتوسع الدري كامل وتلاقي تخترق وسالينا وتدير صرف الله تبارك وتعالى تدري سبب شرعي وتوكلتي التوكل واش؟ التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب انت توكلتي ودرت مع اسباب شرعيه باش الدري هذا تحفظوا من العلم وتحفظوا من السحر وتحفظوا من شحال من مسائل تدير رقيه شرعيه وتزدي قال لي علاش انت قلتي واحد الدري قلت اسال الله هذا اليوم لا قلت يوم سير خطات فيها تهليل نشطه وهذه فيها تهليل دخلت فيها خطات في الدين ديال دار المرحيم تا هو ما دار المرحيم تا المرحيم دار الشتاء كله ايوا فلان نهار خطا لواحد يا الله تموت فلان بلا حزن الفهم فهمتي ميزان الفهمتي ولا فلان انت تا وميز أنا ولا لا الناس هاي عمودها اختلوا فروق أيوة أفروق الصحيح ليش تا أكسوا فروق هذي دوم بيس أفروق الصحيح الحليب الصحيح السموم أي بيت فما زي فد مشوية هذا هي المخالفة مخالفة الأولى وهذه من الشير الله تبارك وتعالى معفى هذا لماذا؟ هذا من الشير مخالفة أخرى نهار يش نهار سبعية ليش من التاريخ نهار سبعية هذا كم هي نهار سبعية يش مخالفة كل شيء نحن الله تبارك وتعالى جوا الشباب تلاقوهم هذه المخالفة نيشان نيشان الله ربنا إلى مكان محبوب كسبكم مهم في ورني تعقول هذه الشغلة من زي تكسير من هو يسوق على المنايا قلنا إيش مخالفة في اليوم السابع وهو الحرق والحرق نحن ما في جزء لاقيتي مش كان نيشان فكلوا بصراحة قال زيد زيد قضية الحرق كيف يديروا الدري؟ ما يجلس كان يكون حالي ابن عقل يقول لك مزيد هذا كسين هو الدري ياك أسفى المخطا في الناس خطا في الناس خطا في الناس خطا في الناس خطا في الناس كسين ولو المهمة الدري تجازوا اللي زان دعوا قصر التفسي سيجاين ويتاك يخيبون فضي حريلون أنتي هو هذا يزيل حلال صافي أشوى الدري جازوا دي قطب بوصنا يقول بس ولو كذلك وهذا يسمى ماذا؟ في الشرع ماذا يسمى؟ وقزع هذا منهي عنه شرعا هذا منهي عنه شرعا وهذا القزع ما زال الى يومنا هذا عند الشباب باقي عند هذا الناس باقي عند القزع قال هذا الحيل له والديه ما دامش على راسه بوحده يبيد يقدر يروح لك ساعتين ضهر قال يزيد راسه ايش كان غادي يروح يكون هذا يدنا غض الله الذي ظهر بسيار الكافي العقرب لدى الأسر بن عدي أخمزي ما تشربش في إسرائي الله يجزيك بيخل لما تشربش ربي الله بلا سبب لك فريد لك يلا أسر فلا مرت نسكى وكل أكي وصلي في المسلم ينسكى الدناس من تخطى ولا تبد بريد إيدي وانشي ولا تتبرقى تأيا اختلت أنت تبغص لجمع فلا تبغص لجمع راكي إسكت الجمع إيدي إزال مزيفيني لبانيا إيدي إزال مزيف ايوا وتشاو يلا الشاب يوضع نستراني زمزم اي تنبي حسب الله الشرع هذا راه تشبه بغير المسلمين هذا راه تشبه بغير المسلمين الله يهديكم شباب اللي تيديروا هذه المسألة هذه تيديروا هذا القزع وتيديروا هذا الشوكة كبيرة وهذا البارقة وتيديروا الطاقة تاهو في ودنيه هذا راه تشبه بغير المسلمين راه في احاديث تروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه لقوم حشر معهم ومن احب قوما فهو منهم. وتتشوف الدري قد ياش قد البوص ومركب نسي على ظهره محشومه. لكن انت مسلم، لكن انت مسلم خير من يذيب على وجه الارض وغير مسلم. خير البريئه كما قال الله جل جلاله. ايوا وجديد واحد مشري ناجز وانت تعرف هكا تبدا بين اشهر ربي وتنعلق صليب على قلبك. هذه عقيده الثالث، هذه رمى القصى لله وهذا رمى سب لله جل جلاله. تعالى الله عما يصف الظالمين علوا كبيرا. هذا اشكال، هذا مشكل. صليب راه تجي على الدوم واعيين حتى تجيب شي واحد تقول لي اللحيه وتقول لي تقسى تقول لك راه ما بقاش في القصيره وبقى في اللحيه وبقى. وعلاش هادو تيديروا هاد الشيء؟ وعلاش هما تيهتموا باش راه جايب لك شوف ركب راه جايب لك ذاك الصليب على قلبك هنا غتولي ديري صغير وديك صغير باش تعتقدوا. راه الا سجل شي هدف تيدير ديك الشاره ديال الدم ولا الشباب تيديروها. راه هما ما تيلعبوش، هما تيطلعوا صباحهم هتولى السرور هو اللي يطلع السنه ما تسكر. إذا هناك العقيدات باش انك تيكون لك ما صغير تي تعتقد. عرفت ناجلي غوش كوير كاط ايوا ايفو رونالدو لك انا تنموت على هذه اللعبه. حشاك حشاك اولدي حشومة والله ابن حشومة حشومة يا حشومة. ودا سميك عمر ودا سميك سعيد ودا سميك محمد ايوا ومركب ياش ما يما الله تسقسى الناس العجر المباشر في جهنم تنسل الله تسقسى تشكيل البصر تنسل حتى الاحتياط تسقسى حتى مشكلة الانسان عمره البصر يلا. وهذا الشهر هنا وهذا الدفاع وهذا الهواء الدفاع والشهر اما كيما اش مشاري كتاب الغاز دور ديك لي غرينز الو الو الو الشباب مشى تيجيبوا لك الماتشات مع المغرب اخوان المسجد اخوان المسجده شباب راه مشى الا من رحم الله الا من رحم ربك وسنحاسب العذاب. راه المشكل هذه كاس في الحساب الوده هذه غير عندها كاس في الحساب الوده ما تعرف حتى واحد يطلق زع مشكل اختي ولدك وحده غير الحسنه خلي هذه السميه وشوف السميه حتى هي الى عبد الله عبد الرحمن ما بقاش الا اصلي دام غير حتى انت اصلي سطوف والعشير والسيمو وعديقة يا بوك زياد اسمي شنو اللي شنو يا بوك شنو عبد الله وعبد الرحمن وارفع راس باسماء الصحابة اش السيمو الا غير السيمو اللي قال السيمو انا محمد دايز يزيني دار السيد محمد ولا وقت مشوش كان حتى قال شنو حتى تنزلي تنور ما هي اللي حسن هذا هو قال الحسين موش هذا هو محمد بن الحسين هذا هو قال عبد الله عبد الله حسبنا الله ونعم الوكيل. اش راه لا ينبغي اش راه لا ينبغي الله يجزي كل اش راه خصنا غير تعتز بالاسلام وتعتز بشرع الله تبارك وتعالى وتهز راسك اللفو وتعرف بانك مسلم وان الله تبارك وتعالى اصطفاك وراه من اكبر النعم نعمه الاسلام. الناس اللي تيسلموا من برا بالالمانيا وبرا ما تيسلموا راه تيبكيو والله الذي لا رب سوى لا تيبكيو وتيقول لك راه سمحنا لكم راه تيقول لهما والديهم ماتوا عن الكفر وانتم ما بلغتوا ليش الدين والله لا تيبكيو تيبكي النصراني ملي تيسلم تيبكي تيقول لك بيناتنا الله تبارك وتعالى حيت ما وصلتوناش هذا الخير والديا ماتوا في الكفر وحنا ما وصلناش غير من الخير لا ما وصلناش ولذا تشبهوا بهم هما راه إذا تشبهتي أنت بلا بلا فيهم بحال إلا قلتي راه ما كاين لا يدان صافي رجع رجع الحال وقفنا على الحلم وقلتي الناس رجعوا يجوا السماك هذا تسمي سي والله الذي لا رب سوى هذا الشيء راه تنقولوا تنعاودوا إلا جبنا غير من واحد لا وآتيكم في شهادتي إلا تتفرجوا في شي ماتش وشي واحد سب شي لعاب وقال لي سب لي الوالد ما تسبش هذاك اللعاب أقسم بالله الذي لا رب سوى واحد الشيباني حتى هو ما بغيش منعت فيه قال لي إلا مت سنعتها في كلام تفكير هذه اش يعني حسبنا الله ونعم الوكيل هذه تغرد غبادني في سينا وفلوس للشرازين غبادني علاش قالوا هذا الشيء يا يعني. الله الذي لا رب سوى لا فلا غني الناس اثقوا فيه راه ماشي خبص السوق راه ماشي شي حاجه قريبه لا هكا شفويا لا قالها لي هكا الله الذي لا رب سوى لا غني ما حشي بالي الى مت الى مت قال لهم كنوني في الضرب ديال البصر بس تعوز شيء الناس نوخ كلام يوم نوخ فلنيها بس مين الناس مرأي الله باصة تالي من مصاري حقي لي هزماس العلمي هزماس تقوى صديقة بس هالي اي برنو ناس شو باصة الله العظيم وصلت بنا الوقع إلى هذا الحد وأعي ما أقول هذه لم تقولوا أرى أنا مسؤول عليه وتنعرف شو تقول اللي تقول تنعمر الشواج هذه كلام هذا راح أعي ما أقول هقا واحد قال اسم بيان ولي ما سبش لي لكن لعب إيه يوصل لكن اللي تعالى في قبل اللي أخي اللي غينا هو مش كيف نهينه إيه هما سبوين وليده وهذا الأخو شيباني شيباني وصفر إذا جاء رسول الله وفاته زين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا شو خاصة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الآية هذه السورة هذه سورة النصر حينما نزلت قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض أنه يجب اقترب أجله أقرب يموت وترجم هذه الآية أولها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا شبه الذي بلغ من الكبر العدية سبح الله تبارك وتعالى واستغفر الله جل جلاله ويتوب الله تبارك وتعالى لعل الله جل جلاله أن يجب لما عاصم اللي كان دارها ويتوب الله تبارك وتعالى لا شيء سمو الثلاثي غمس كفنا في غمس حسبنا الله ونعم إذا لاش ما بقى أشهر لا محبة ولاش ولا محبة ولا في نصر في المسألة في نصر رب مبقاش غير الفراجة فرجة هذا مقصد رياضي ولا روح رياضية ولا العباء الفرقة لا أشهر لاش ولا فيه مودة ولا فيه الولاء والبراء إنما رحم الله ولا فيه محبة غير المسلمين والناس يدعوا لهم سير أخويا مسي الله يرضي عليك إيه إيه هما السنة دي جيد رب بعيد الوليد أني أبدا أنت بس الله أشياء أصلاوي يعني أشياء الله العالي هذه أشياء يدمي القلب أنا شي تنقول أنا بهذه الصيغة هذه مجد حكم ما تنقول يدمي القلب إذا وصلت أجنب الطريقة هذه إلى سكتنا وكنا تتقص عماك الهضرة ربما تخرج من جوف حكم ولا نقول آه هي إشكال ولا في الأغيدة الله ما أقول هيك بطخة وأدي السرعة جمع أنا قلت صدوى إن الحكاية تخص من أصل بال لسان قد تيتاك وما يسألني أفتد صاب زوطان ولا هي تحكونا موزو تسمى لك ولا في البيت لذلك ما يزور يا دي المنصر يسأل عاي الزيدة يزور يسقصات ما زيد مش كتسكى الزيدة سيحني في قلقلع وراكم قادوا وخكاية زي إشكال أخذ قادة لا إشكال غيرا وتسمى لك ولا تزوي الزيدة الله يريد بنا وقد أخذنا وإياكم في الحسنة ثم ماذا؟ ثم الذبح وبهذا أختم إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى لأن أختم بس ما نطورش إن شاء الله عز وجل ثم ماذا؟ ثم الذبح الذبح هذا الذبح يعني نوع من الشكر شكر لله تبارك وتعالى يعني تذبح لي مولود هنا إذا كان ذكر تذبح لي جوج ولا إذا كان ياش كنت حول واحد وقلنا باش ما تموتش عاود ثاني وتحضر كان الوقت كان تصير ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه عضوة الدرجة كما قلنا للشعاع وتهموا فاتح الله ولا كنت لا وانا ما عنديش وسبحان الله العظيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ايوا ندير لها كوفيد شنو عنده نطكا اش كتسكا شنو على 900 درهم و 500 درهم تقريبا غير جيب هو بورتابل بوحدو وما عندوش باش يشري باش يشري الناس يكاو باش يشري باش يشري ديك الدبيحه ديال الاسبوع ما عندوش أنا باغي نتزوج فشرب شعر يعني في الأضحية يدير غياش لا أسلم لك أو دول زين الوالد يا مريض السكر ما تصبر الملكية يا ديون الوالد السكر هذا كم أسلم زي أنت أنت اللي تسير مع زيارة كيسا اللي تسير على قوي صغير طارس الثلاث ليك الوالد جاي عن ما رك فضل هو قبض فضل ما رك فضل أي وما لي هذا تعرف من بعد تزوج أجمل ديني أجمل ديني أربعة من الناس بس هذا سؤال هذا كان حولي بس تبان وضغلت ومزل سبوك الوسيط حالك هذا ولا حولي إذا هي شرح تتعامل مع الله تبارك وتعالى تعرف هذا القربان أهدي الله تبارك وتعالى سفو وجهك بيكو بي اللي خلق البشر تقبل منك الله تبارك وتعالى لأن الله جل جلاله ما فقال إنما تقبل الله من المتقين حتى قال بعض أهل السلف ذلك والله لو علمت أن إلا قبل من دهش وزرك أنا الإشكال على شيء صلي أنا هذا المشكلة إنما صلتش كما قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ماشي وصلوا أطلب الآيات الله تبارك وتعالى شنو تخاف؟ تخاف العقلاء أولي الألباب تتعب الله تبارك وتعالى أولي النهى وأولي الألباب والعقلاء الله تبارك وتعالى ما كانش صلوا لا وأقيموا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها على إقامة الصلاة إذا صليتي تراك تنسى الدنيا هكا كانوا الصحابة حتى روي عن أظن عبد الله بن الزبير أحد الصحابة أظن ولا مشات عليه سميتو كانت عنده حين كنا كونسير كان عنده كونسير في رجليه وقالوا لي العطية باسك تقطع ديك الرجل وقالوا لي تناول شي مخدر قال لي لا أصلا قال لي ما يمكنش لي أنا نتناول شي مخدر اللي في رجلي سان سنتين كل شيء ما يمكنش لي نتناول شي مخدر علاش؟ قال لا أفضل عندي كريم ذاك الوقت فاش غنتناول أنا ذاك المخدر أفضل عندي كريم ما غاديش نذكر الله تبارك وتعالى وقال لي واش غادي ندير معاك شنو الحل؟ قال لي حتى أكون في الصلاة قال لي ملي تنصلي عندك ساعة أكثر والرجل في التشهد تيقطع عليه رجليه قال لي ماشي اللي في رجل ذاك راه ومن شهر هذا السرع نزرع له رجلات تبي له فوت هي اللي تصلي وما تيحس ما كاينش هنا ما كاينش هنا راه تيصلي وتيقطع عليه رجليه تقطع عليه وهو في الصلاة بينه وبين الله الناس تيصلي وهي بمن هذيك ما كاينش هذا الكوكب ما كاينش هذا الكوكب تيصلي وخشوع وتفضلوا حتى قال أحدهم كلاما جميلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن لا تقربوا الصلاة أنتم سقارى ياك وشحال من واحد سكن في الصلاة بلا بلا بلا بلا بلا خمر بلا والو مش كيما يبوك أنت بلا الشرب أتزلى ربي مني حرام حرام يستقبل مني حرام يدير الجر يطلع الجر يأكل الرائحة يشرب ويا واتصل مش كيما مرجل الحشرة ستة بلا تزلى أنت ربي أختي تيسولها زي في النهر ويعقد حيث ما كاينش ما عايش تما ما عايش مع الصلاة ما عايش يا الله قال لي إن الله فرض لا حول ولا قوة إلا بالله لا دار الأول بلغنا به شغية ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بعد ما أحييتنا واجعل الوارث بلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن من لا يخافك فيها ولا أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم أبرار صمت على الأمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بعد ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعمنا وطعمنا وسقنا سقانا اللهم اطعمنا وطعمنا وسقنا سقانا اللهم اطعمنا وطعمنا وسقنا سقانا فأخبرني الأخ بأن والدة الأخ توفيت حتى والدتي توفيت صلى الله تبارك وتعالى يشمل جميع برحمته صلى الله تبارك وتعالى يوسع لهم في قبورهم ويضيء وينيرها صلى الله عز وجل يجعلهم لنا المقبولين عندهم اللهم اسكنهم فسيح جناتك اللهم اسكنهم فسيح جناتك اللهم اشملهم برضوانك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم اجمعنا به في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفقا وقفا أرى اللي عنده مود اللي عنده مود الله ترى حق الوالدة شديدة أرى ماتت الوالدة دي الأحد الصالحين فبكى بكاء شديدا كذلك تبكيك على الله تبارك وتعالى ربك تبارك وتعالى ما تبكيش من تفتى ولكن سيد واحد الباب ديال أبواب الجنة أرى أمك هذه فجمع الوالدة نحن راه عارفين بحق الوالدة حيث مشات وهاد السيد هذا اللي عرفت الوالده ديال عارف شنو كاين راه انت نعمه الا تشوف ديك الميزه راه نعمه راه انت ما عارفش حقها يعني راه نعمه الا تشوف السيد هذا فين داك حنا تسول انت هي تسول من الضيضه ولا وهاد السيد اللي عرفت هي في حلال في حقها الله راه اتفق الله في الانسان مثلا اتفق يقول انت تشوف اذا كنت مكان هذا هو سمح ربك الغلوه ديالك قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، واستسمعكم واتوب عليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا.